من الجبال بقلوب مولانا الله يفتح عليك. يخرج من بطونها جو اللہ

Oh, কথা বলা যায়। الله يرضيك يا رب.